الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك